إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يكتب في النقص الى الزياده، قالت الرعايه وهو خطا، ان كان شكه بعد السلام لم يلتفت إليه. صفحة كم هذا؟ أن الظاهر أنه حكى بها على الوجه المشهور. ثم يشك في صفحة، في آخر صفحة 254، إذا صلى وشك في زيادة، هل أنه صلى سادسة أو لم يصلي سادسة؟ الأصل أنه لم يزد، فلا يسجد سجود السهو، لكن لو شك وتردد بين زيادة ونقصان ما الحكم؟ إنسان صلى ثم لا يدري هو في الرابعة أو في الثالثة، ما الحكم؟ يبني على اليقين. أجيبوا يا أخواني، معنى الدرس لا الفقه، يعني الفقه تطبيق عملي. من علم حكم لله عز وجل لا بد من فهمه، لا سيما الصلوات، صلوات يمارسها الإنسان أكثر من كذا مرة في اليوم، وقل ما يسهو إنسان في صلاته، فلا بد أن يعلم الأحكام. فإذا شك أنه في زيادة أو نقصان ما الحكم؟ يبني على اليقين، لكن قبل البناء على اليقين في مرحلة، ما هو؟ يتحرى أولا، يتحرى أو ما معنى التحري؟ ينظر إلى علامة تبين له أهي خامسة أو رابعة، ثالثة أو رابعة، هكذا. إن كانت هناك علامة يسمى تحري، لا يلجأ إلى اليقين، لا يلجأ إلى البناء على اليقين حتى يفقد التحري. فإذا تحرى وعلم أنه في رابعة مسك بالرابعة، ثم عليه سجود السهو. أين موضعه هنا؟ إذا تحرى فإنكم قبل السلام بعد السلام. إذا تحرى الإنسان شك في صلاته لا يدري الرابعة والثالثة، ثم فكر تبانت له علامات أنه تنحنح في الأولى ومر صبي في الثانية وأنه في الثالثة هكذا، فعلم أنه في الرابعة فلا يزيد، فيمضي ويسلم ويسجد سجود السهو بعد السلام. ما الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن بحينة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى وليبني على ما هو صح في صلاته. هذا لفظ عن فليبني على ما تحرى أو ليتحرى صح ما عنده، يعني جاءت ألفاظ متفاوتة عنه صلى الله عليه وسلم ومتقاربة كما رواها مسلم. هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للشك، بالنسبة للشك. وإن قال إن هذه زائدة فالأصل عدم الزيادة، وإن قال هذه ناقصة فالأصل عدم النقصان. أعد العبارة، أقرأ الآن، أقرأ الآن إبراهيم. وإن شك في زيادة لم يزد، لأن الأصل عدمها، وعنه يكتب اختاره القاضي بشكه فيها وقت فعلها. لا، الصحيح الأول طبعا. لما؟ لأن الأصل أن المكلف إنما يأتي بالصلاة على كمالها، بخلاف لو شك أتى بركعة أو لم يأتي بركعة. يعني شك الإنسان هل صلى الوتر أو لم يصلي، الأصل عدم الصلاة، الأصل عدم الصلاة. لكن لو شك هل هذه زائدة غير زائدة، الأصل في صلاة المرء أنها كاملة ليست ناقصة. الإنسان يكون واصل دقيقة، لكن مع الممارسة تتبين له. اقرأ. لو كان صواب سجد ثم بان أنه لم يصل أو سهى بعده قبل سلامه في السجود قبل السلام فوجه. نعم، أن يسجد ولا نعم يسجد في النقص إلى الزيادة، قالت الرعاية وهو أصغر، فإن كان شكه بعد السلام لم يلتفت إليه نص عليه، هذا كثير ما يعتدي بعض المصلين بعد ما ينتهي من الصلاة ويسلم يشك هل أتى بالتشهد كاملا، هل نقصت ركعة، هل زاد سجدة من السجدات، كل شك بعد انتهاء الصلاة فلا يلتفت إليه. هل هذه خاصة بالصلاة ولا في سائر العبادات؟ لا سيما في الوضوء كثير ما يأتي الشيطان اسمه خنزة يتولى المتوضي فيقول أخي السلام، فيقول له إنك لم تمسح برأسك أو أنك لم تستكمل العضو الفلاني، فأيما وسواس طرأ بعد انتهاء الصلاة لا تأثير فيه، لا التفت إليه. لكن لو كان في أثناء الوضوء أو في أثناء الصلاة ما الحكم؟ يبني على اليقين، البناء على اليقين، لم يكن تحري هكذا في الطواف وفي السعي في جميع الأمور، لكن بعد الفراغ من عبادة لا التفت إليه. نعم. فإن كان شكه بعد السلام لم يلتفت إليه نص عليه، لأن الظاهر أنه حكى بها على الوجه المشهور، وقيل بلى مع خطر الزمن. في قول مرجوح لا يؤخذ به، لكن يعلم أن من شك بعد الصلاة يراجعه ثم يسجد سجدته، لكنه قول ضعيف. الصواب ما قررناه أولا. نعم. فإن صار فلا وجها واحدا، يعني هذا الرجل، يعني هذا القول الضعيف أن من شك بعد الصلاة فليعمل بشكه ثم فرق بين الطويل العمل وقصيره، إن قال هذا لا يلتفت إليه، هذا أمر لا يلتفت إليه. نعم. فرق إذا شك هل سهوه مما يفسد له لا، أو ظن أن له سهوا فسجد له فبان سجوده له سهوا فهل يسجد فيه وجهان؟ مسألة الأولى، إذا شك هل سهوه مما يسجد له، كيف جاء وإذا هو في أثناء الصلاة دعا دعاء وذكر فيه ألفاظ من بني آدم، اللهم اربحه في تجارته وارزقه الجارية السوداء، ثم تذكر أن كلام بني آدم في الصلاة مما يبطلها ويأثر فيها إن كان عمدا فهو سهوة، ثم لا يدري هل هذا مما يسجد له أو لا يسجد له. إذا شك الإنسان في أمر من الصلوات هذا يسجد له أو ما يسجد له، كما سألني بعض الفضلاء أن الإنسان لو أراد أن يقول الله أكبر تنبيها للمؤمنين على أنهم فاتهم شيء أو يلحقوه بكذا، أن هذا مما يسجد له أو لا يسجد له، فيقول أن من شك في فعل من الأفعال ولا يعلم أنه سجود أو لا سجود له، الأصل أنه لا يسجد، الأصل أنه لا يسجد. يعني أيما إنسان تردد بأمر لم يكن عالم فاته الحكم ثم قال هل هذا الأمر الذي تركته أنا هل عليه سجود أو لا عليه سجود، فالأصل عدم السجود. نعم. ثم يقول أو ظن أن له سهوا فسجد له. كثير من الأئمة وبعض الناس من باب الإحتياط يقول أنا سهوت ولا أدري موضع السهو، ثم يسجد فبعد الفراغ من الصلاة يتبين أنه لم يسهى، صلاته صحيحة، فالسجود الذي عمله لأجل السهو هل يسجد له أو لا يسجد له؟ علمنا ولا ما علمنا؟ من سهى فسجد للسهو وظهر أن السهو لا معنى له، صلاته صحيحة، وهذا السهو من باب الزيادة، هل يسجد لهذا السهو أو لا يسجد؟ الصحيح أنه لا يسجد. من أخطأ في سجود السهو لا يسجد له. لما؟ لأنه يفضي إلى تسلسل طويل، لو قلنا كذلك فقد يسهو في الآخر ويسهو في الآخر ويسهو في الآخر، هذا أمر مرفوع لا يلجأ إليه. فمن سهى في سجود السهو فلا يسجد له. أخذنا مسألتين، من لم يعلم هل هذا الأمر عليه سجود أو لا سجود عليه، الأصل أنه لا يسجد له. فمن سجد في أمر ثم ظهر أن ذاك الأمر غير صحيح غير وارد فلا سجود عليه، فلا يسجد لهذا السجود الذي سجد له خطأ. تبين لنا الأمر؟ نعم. فإن كفر السهو حتى قار وسواقا لم يلتفت إليه. بعض الناس يبتلى بهذا الأمر، نسأل الله العافية، ينساقون إليه من هذا الأمر ثم يكفر في حقهم، فكل ما صلى صلاة إلا وسوس فيها، كل ما توضأ وضوء وسوس فيه، فلا فرق بين النسيان والوسوس. النسيان ان الانسان يفعل شيء ثم ينساه، هذا قد يكون ضعف الذاكره وقد يكون مرض قلت كذا. واما الوسواس فهو عدم حضور القلب، واذا بدا الانسان وفتح على نفسه هذا الباب وتولجه استولى عليه الشيطان فيكثر فيه الوسواس، فقال من ابتلي بهذا فلا ينظر اليه. من ابتلي بكثره الوسواس ثم قيل له ان صلاتك هذه لم تصل فيها او انك لم تركع فيها او لم تاتي بالتكبير المفروض، قال اذا كان هذا وصف المالكيه يسمونه المستنكح، من كثر استنكاحه في العباده فلا يلتفت اليه، وهنا يسموه الموسوس، فمن كثر وسواسه فلا يلتفت اليه، الاصل عدم وروده. نعم. وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه ويسجد معه. المأموم لو سهى سهوا يستوجب سجودا فوات الركن ما يصح، لا بد من اتيانه، لكن نسي واجبا كمن قال ان التكبير واجب او التسميع واجب، سمع الله لمن حمده، او الركوع او التسبيح بالركوع ثم لم ياتي به المأموم هل يسجد؟ لما لا يسجد؟ لان الامام يتحمل عنه، لان الامام يتحمل عنه، ثم لو سجد يكون فيه مخالفه للامام، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمتابعه الامام وعدم المخالفه عليه. نعم. وليس على المأموم سجود سهو في قول عامه العلماء لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. نعم. اقرا. وظاهره ولو اتى بعد ما تركه بعد السلام. يؤخذ من هذه العباره أن المأموم لو ترك شيئا من الواجبات مع الإمام قلنا لا يسجد، الإمام يتحمله، فهل له أن يسجد بعد ما يسلم الإمام ينصرف لما أتى به من نقص؟ يقول لا، ظاهر العبارة أن المأموم لا يأتي بذلك. نعم. لكن انتهى فسلم معه أو سهى معه أو في من خرج سجد. لكن إن سهى فسلم معه فإنه معنى المأموم يبقى عليه ركعة ودخل، وكذا يحصل كثير للمصلين، ثم سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم تذكر أن عليه ركعة لفواتها عليه فقام يأتي بالركعة، ولما أتى بالركعة عليه سجود سهو أو ليس عليه؟ عليه سجود سهو. لما؟ إنه قال السلام عليكم متابعة للإمام، فلما سلم هذا يعتبر من كلام الآدميين، فقطع صلاته نسيانا فيبني على صلاته ويسجد سجود السهو. لما لا يتحمل الإمام؟ لأن بعد ما انتهى الإمام، لأن قوله السلام عليكم بعد فراغ من الإمام فلا يتحمل الإمام، فمن سلم مع الإمام سهوا وعليه شيء من الصلوات فعليه سجود السهو بعدما يفرغ. نعم. أو سهى معه أو في من خرج سجد، وكذا إن سهى بعد مفارقة الإمام أو، لكن إن سهى فسلم معه أو سهى مع الإمام، يعني سهوه مع الإمام الله أعلم قام، هذا لا يتأتى إلا بالمسبوق، يعني وهو في قيامه والإمام جالس وسهى المأموم في قيامه فسلم الإمام، هذا عليه سجود سهو. الثالثة يقول أو في من فرد فيه، سلم الإمام فقام يأتي بما فاته في هذه الركعة التي فاتت عليه سهى فيها، لم يأتي بتكبير واجب أو لم يأتي بذكر مشروع، هل عليه سجود سهو أو ليس عليه؟ يجب عليه سجود سهو، ليس متابع، لا يكون متابع، هذا في هذه الحالة هو منفرد، فما أتى به من فرد فعليه سجود السهو. نعم نعم. مما كان كالمسبوق عنه سهى مع الإمام كأن الإمام الله أعلم دخل فكبر، ثم أن الإمام قبل أن يعني الإمام كان جالس في أثناء التكبير الله أعلم أن عمل شيئا من مما يستوجب السجود، ثم لما جلس مع الإمام سلم الإمام، فكان قيامه لما كان مخالف للجلوس اعتبر في هذه الحالة أن سهو منفرد. نعم تأتي منها غدا إن شاء الله. نعم نعم. وكذا إن سهى بعد مفارقة إمامه رواية واحدة. كذلك إذا فارق الإمام هذا باتفاق أقوال الحنابلة أن عليه سجود السهو، إذا سلم الإمام وقام ثم سهى هو في هذه الركعة أو الركعات المنفردة عنها لا بد عليه من سجود السهو. نعم. يحتمل هذا، يحتمل يعني نتأكد منها إن شاء الله غدنا. الإمام سلم وسلم معه، الإمام ساهي، كان أراد أن يقول الإمام سلم فسلم معه سواء، قد تكون هذه الصورة توضح غدا إن شاء الله. نعم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، وحكاه إسحاق وابن المنذر إجماعا لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا، وسواء كان السجود قبل السلام أو بعده، وظاهره أنه يسجد مسبوق مع إمامه إن سهى إمامه فيما أدركه. هذه المسألة مرت علينا، لو دخل في الركعة الثالثة والإمام في الرابعة فلما أتم الإمام سجد سجود السهو والمأموم ما أدرك سجود السهو، هل يسجد مع الإمام ولا ما يسجد؟ يجب عليه السجود مع الإمام. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا، فيتابعه ولو لم يكن هذا السهو حاضرا له. واضح المسألة هذه؟ نعم. وكذا فيما لم يدرك. نعم. عنه لا يلحقه حكمه فلا يسجد معه. في رواية أخرى أنه إذا سهى الإمام في بعض الركعات ولم يدركه المأموم في تلك الركعات، فإذا انتهى الإمام من التشهد وأراد السجود في السهو يفارقه المأموم بالانتقال إلى القيام، بإتيان ما نقص من صلاته، بإتيان ما فاتته من الصلوات. هذه رواية مرجوحة، لكن الصواب أن يسجد معه ما كان قبل السلام فهو صحيح، وما كان بعد السلام لو كان سجود الإمام بعد السلام ففيه خلاف. منهم من رأى أن الإمام إذا سجد بعد السلام فيما يستوجب سجود السهو ولم يدركه المأموم فيفارقه بعد السلام فيقوم فيأتي بما فاتته من الركعات ولا يتابعه في سجود السهو، أما ما قبل السلام فالأصح أنه يتابعه ولو لم يكن معه مشاركا في الأفعال المستوجبة لسجود السهو. نعم. وإن سجد قبل التسليم تبعه المأموم. نعم. وعنه يخير بين متابعة إمامه وتأخير السجود إلى آخر الصلاة. في ثلاثة أقوال، الأول وهو الصحيح أنه يتابعه، والثاني أن التفريق بين قبل السلام وبعد السلام، والثالثة ما هي؟ أنه يخير، هل يسلم معه يسجد معه أو يأتي بسجود السهو بعد ما ينهى. لا بد إذا سجد الإمام لسجود السهو ولو لم يدركه المأموم ولو لم يتابعه، إذا فرغ المأموم من صلاته يسجد سجود السهو. تصويرها ما هو؟ ترك الإمام التشهد الأول وشرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع ويجب عليه سجود السهو، دخل معه في الركعة الثالثة وسجد الإمام لسجود السهو بعد السلام أو قبل السلام ولم يسجد معه المأموم، قام لإتيان الركعتين اللتين فاتتا عليه، إذا قضاهما يسجد سجود السهو ولا ما يسجد؟ يجب عليه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو لو لم يأتي بها مع الإمام، يجب عليه سجود السهو. هذه السورة الثالثة، هذا القول الثالث، لكن الرواية الأولى الراجحة أنه يتابع الإمام في سجوده. نعم. وإذا شبع المكفوف بما مر ثم قضى هل يعيد السجود؟ فيه روايتان، إحداهما يعيد لأن محله آخر صلاة، وإنما سجد مع إمامه سبعا. إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال صلى الله عليه وسلم. سجد الإمام لسجود السهو فتابعه المأموم المسبوق ببعض الركعات. سجود السهو أين موضعه؟ في وسط الصلاة ولا في آخر الصلاة؟ في آخر الصلاة. المأموم أين سجدها الآن؟ هنا في وسط الصلاة. فإذا قضى المأموم صلاته هل يعيد هذا السجود الذي سجده مع الإمام أو لا يعيد؟ كم رواية فيه؟ في روايتان. واضح هذه مسألة؟ أعد القراءة يا إبراهيم. وإذا شبع المسبوق إمامه ثم قضى هل يعيد السجود؟ فيه روايتان، إحداهما يعيد لأن محله آخر صلاة. أحيانا الفقهاء يأتون بالتعليل مكان الدليل، يأتون بالتعليل مكان الدليل، ما في دليل شرعي، لكن هذا التعليل يقوم مقام الدليل. قال إنما تجب عليه الإعادة يعيد سجود السهو لو أنه سجدها مع الإمام، لأن أصل هذا السجود موضوعه آخر الصلاة اللي يأتي به مشروعا كما هو في موضعه. فإذا سلم المأموم يعيد سجود السهو في آخر الصلاة. هذا دليل إيه؟ دليل من قال أنه يعيد السجود مرة ثانية. نعم. والثانية لا، لأنه قد سجد وانجبر صلاته، فإذا لم يسجد معه سجد وجها واحدا. لم يسجد معه لا تأتى إلا لجاهل، أما المخالف تبطل صلاته. فيعلم الإنسان قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنه إذا سجد الإمام للسهو تجب المتابعة، فلم يتابعه صلاته غير صحيحة. لكن الجاهل والناس إذا نسي أن يتابعه فيقضيه بآخر صلاته قولا واحدا. نعم. وظاهره أنه يسجد مع إمامه ولو لم يكمل كشهر ثم يتم. وقيل ثم يعيد السجود إذا سلم. أراد أن يقول أنه في التشهد انتهى الإمام من التشهد قبل أن يفرغ المأموم من التشهد، وسجد الإمام للسهو، يسجد المأموم ولا ما يسجد؟ جابوا هذه كمشكلة كسؤال عويص، لأن التشهد الأخير واجب، فلما لم يفرغ منه والإمام سبقه بالسجود إن لم يتابعه ففاته موضع المتابعة، المتابعة واجب، وهنا فاته التشهد الأخير جزء منه وهو واجب، فلذلك جعله ذكره المؤلف الشارح رحمه الله في هذا الكتاب فقال وظاهره أنه يسجد معه ولو لم يكمل التشهد ثم يتم. وقيل ثم يعيد السجود إذا سلم. يعيد السجود ويعيد التشهد ثاني مرة. نعم. اقرأ. تنبيه، إذا قام مأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام، وقلنا يجب عليه متابعة الإمام، فهو كالقائم عن التشهد الأول نص عليه. طيب، مأموم مسبوق فاتته بعض الركعات والإمام عليه سجود السهو، سجد الإمام فانتقل المأموم للإتيان ببعض ما فات، هل يجب عليه الرجوع ليتابع الإمام في السجود أو لا يجب عليه الرجوع؟ قال حكمه حكم من فاته بعض الواجبات فقام إلى الركعة. ما الذي قلنا فيها من حكم هذا؟ نسي الإنسان التشهد وقام للركعة الثالثة، هل يجلس أو لا يجلس؟ لا، لابد من تفصيل. بارك الله فيك. إن شرع في القراءة لا يجلس، وإن شرع في القراءة لا يجلس، وإن لم يشرح. هذا قول الحنابلة، هذا قول، هذا مذهب، لكن الصواب والصحيح من السنة أنه إذا قام وانتصر فلا يرجع، شرع في القراءة أو لم يرجع. عرفنا المسألتين المذهب المقرر أنه إذا شرع في القراءة لا يعود، وإن لم يشرع يعود، هذا في التشهد واضح مثلا لي. وقلنا الصواب الصحيح أنه إذا نهض على قدميه فلا يعود كما فعل المغيرة بن شعبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قام المأموم ولم يتابع الإمام في التشهد لإتيان بعض ما فاته، هل يرجع يسجد مع الإمام أو لا يرجع؟ قال حكمها حكم من نسي بعض الواجبات. عرفنا التفصيل هنا واضح مثلا، اقرأ ما بعده. وهل يعود أو لا أو يخير؟ فيه روايات كما سبق فيه من ترك التشهد. نعم، فإن كان قرأ لم يرجع على المذهب، فإن أدركه في أحد سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم أتى بالثانية. هذا أن يقول قام فقرأ الفاتحة مستعجلا فركع فأتم ثم نهض ثم أراد السجود، وإذا الإمام لم يفرغ من سجود السهو أطال في التسبيح فأدركه في السجدة الثانية. السجدة الثانية من سجود إيه؟ أدرك المأموم الإمام في السجود الثاني وانخفاضه من القيام بالإتيان بالسجود، فصادف السجود السجدة الثانية. السجود يعتبر سجوده الأصلي الذي هو ركن الصلاة أو سجود السهو الذي هو متابع للإمام؟ عرفنا المسألة ما عرفناها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ اللي ما هز رؤوسه عرفناها مو فاهمينها، نعيدها مرة ثانية. قام الإمام المأموم عما فاته من صلوات وعلى الإمام سجود سهو، سجد الإمام فسبح طويلا في السجود بمقدار أن المأموم فرغ من الركعة وأراد السجود بالإتيان بالركعة الفائتة، فأدرك المأموم الإمام في سجود السهو ركعة ثانية، يسجد معه ولا ما يسجد معه؟ يسجد معه، بقي معه الآن إيه؟ سجود الفرض أو الركنين وسجود آخر للسهو، فما الذي يفعل؟ يأتي بسجود الفرض السجودتين الأولى ثم يسلم ويأتي بما بقي عليه من سجدة واحدة سجود السهو المتابعة للإمام. واضحة ولا مش واضحة؟ الذي ما فهم معنى الثانية ما أظن الثالثة راح يفهم معنا. اقرأ التي بليه بليه. نعم. وقيل لا يأتي بها بل يقضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد. اقرأ. وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد قاله في المذهب. نعم. فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايته؟ يقول أن الإمام المأموم مع الإمام لم يفته شيء، لكن على الإمام سجود سهو، علم المأموم أن على الإمام سجود سهو فلم يسجد الإمام، يسجد المأموم ولا ما يسجد؟ أتى بهذه المسألة لما؟ لأنه تعرض فيها نصان. النص الأول قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد من متابعة الإمام والإمام لم يسجد. والنص الثاني أن من ترك واجبا فعليه سجود سهو، فلما علم أن هناك واجبان يتعارضا فما الحكم؟ منهم من رجح المتابعة فقال لا يسجد، ومنهم من رجح أن عليه سجود سهو فيسجد ولو لم يسجد إمامه. مسألة واضحة ولا مش واضحة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين إحداهما يسجد؟ اختارها الأكثر لأنها نقصت بسهو إمامه فلزمه جبرها كما لو انفرج لعذره ولعموم قوله فعليه وعلى من خلفه. فعليه وعلى من خلفه رواية الدارقطني اللي قلنا ضعيفة، أن إذا سهى الإمام فسهو عليه وعلى من خلفه. أضحى أتى بدليلين. والثانية لا، قال يسجد اختار وهو صحيح أنه يسجد، لكن الفقه لا يفهم إلا بالتعليلات والأدلة. قال اختارها أكثر الأصحاب من نذهب من أصحاب الإمام أحمد، رجحوا هذه الرواية على غيرها. لما؟ لهذه الاعتبارات. الأولى ما هي؟ أنها نقضت بسهو الإمام ولزمه جبرها. لابد من جبرها. طيب، وكما لو انفرد لعذر. المأموم انفرد عن الإمام لعذر. تذكر حاجة، لو لم يذهب إليها لفاتت مصلحة كبيرة جدا، كمريض خشي عليه الموت، جزاعة خشي عليها السراق، الإمام أطال فانصرف عن الصلاة، هذا يسمى انفرد عن الصلاة. كما فعل الرجل الذي له ناضح يسقي بستانه وأطال معاذ رضي الله عنهم جميعا القراءة فتركه وصلى وحده، يعني انفرد الإمام ترك من الصلاة. عرفنا المنفرد عن الإمام هذا معناه. يقول كما لو انفرد لعذر، لو انفرد عن الإمام لعذر وقد أدرك الإمام في بعض سجود السهو، هذا المنفرد لعذر يجب عليه سجود السهو الذي لحق الإمام ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه. لو انفرد عن الإمام وعن الإمام سجود السهو لا بد هذا المنفرد عن الإمام أن يأتي بسجود السهو. واضح المسألة؟ نعم. والثانية لا، اجتمعها وقاله جماعة لأنه إنما يسجد سبعا ولم يوقف. اقرأ انتقل الذي يليه. فصل. وسجود السهو لما يبطل عنده الصلاة واجب. ما حكم سجود السهو؟ واجب عند الحنابلة فقط، وعند غيرهم كالمالكية ما كان قبل السلام واجب وما كان بعد السلام ليس بواجب، وعند الشافعية والحنابلة أنه سنة، له الخيار أن يسجد أو لا يسجد. والصحيح أنه واجب. لما؟ لما ورد من أدلة كثيرة في أحكام سجود السهو من قوله صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتي السهو أكثر من مرة، هكذا يقولها في عدة أحاديث، من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود فليسجد سجدتي السهو، فليسجد سجدتين قبل السلام، هكذا جاءت منه أحاديث صلى الله عليه وسلم دل على وجوبها. ثم إن مداومته من فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا واجب، فمن ترك السجود عمدا بطل الصلاة لا بد من إعادتها، ما قبل السلام باتفاق عند الحنابلة وما بعد السلام على خلاف. بعض هذه المسألة، لأن المسألة فيها خلاف عند الأئمة، لكن الصواب والراجح ما هو؟ وجوب سجود السهو، فمن علم أن عليه سجود السهو لا بد من إتيانه، فلو تركه عمدا لا بد من إعادة الصلاة، وإن تركه سهوا يأتي به ولو طالت المدة نعم. اقرأ. سجود السهو بما يبطل عنه الصلاة واجب، ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعنه أن الجميع قبل السلام. اقرأ. لا أجل، خلاص كفر. وسجود السهو لما يبطل الصلاة واجب. وسجود السهو لما يبطل عنه الصلاة واجب في ظاهر المذهب. لما يبطل عنه، لما قال لما يبطل عنه يا أخوان؟ إن قلنا أحيانا أن السنن الفعلية التي هي هيئات كقبض اليدين أو رفع اليدين في التكبير، هذه هيئات، هذه سنن، لو لم يسجد لها صح الصلاة أو ما صحت لم يسجد واجبة، هذه هيئات الأفعال ليست واجبة. وكالأذكار كذلك، الأذكار في النقصان، لو ترك ذكرا ليس بواجب كقوله رب اغفر لي ما بين السجدتين، والقول عند الحنابلة في سجوده سبحان ربي الأعلى إن لم يجعله واجبة، هذه سنة لو تركها لا سجود عليه. السنن القولية باتفاق الحنابلة أنه لا سجود عليه، والسنن الفعلية، السنن الفعلية يسن لها سجود السهو، فلو ترك هذا السجود ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، إنما ذلك المتروك سنة فسجوده سنة، لكن لو كان المتروك واجب فما حكم السجود؟ حكم السجود. نعم. لذلك قوله لما يبطل عمده أراد به أن ما تركه من سهو من السنن لا يجب عليه السجود. نعم. وعنه شرط لصحتها حكاه ابن تميم وغيره. وعنه سنة تأولها بعضهم. إذا قلنا شرط لصحتها وقلنا واجب، ما الفرق بين العبارتين؟ قال إنه واجب والآخر قال شرط لصحتها. نعم. النسيان والإطالة والسهو لما قال شرط لصحتها معناته لا بد من الإتيان بها ولا تسقط بحال من الأحوال، هذا إذن ولا بغيره كالوضوء. لكن لما كان واجب قد يسقط بالسهو، يسقط بالنسيان، وقد يسقط بالمدة طويلة عند بعضهم. نعم. وعنه سنة تأولها بعضهم، والأول هو المشهور عن أحمد قاله ابن هبيرة سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه ويبطل بتركه عمدا ولا يجب السجود له. قال ابن هبيرة الوزير الكبير من رجال الأنابلة قال سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه، يعني لو تركها قبل السلام ونسيها نسيانا سهوا لا عمدا قال تصح الصلاة ولا تصح. انفرد ابن هبيرة قال تصح الصلاة ويأتي بها. نعم. يبطل بتركه عمدا ولا يجب السجود له. إذا بطلت الصلاة بترك العمد ماشي له، لو ترك الإنسان سجود السهو عمدا وقام وتكلم مع الناس وأراد أن يأتي به قال لا أتي به إنما يعيد الصلاة. نعم. ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته، في السلام قبل إتمام صلاته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وسلم من ثلاث، واضح؟ إذا سلم عن نقصان فهذا يكون مكانه بعد السلام. أين يكون موضع السجود؟ بعد السلام. نعم. وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، مسألة التحري، إذا تحرى مو مسألة البناء على اليقين، البناء على اليقين موضع السجود فيه أين؟ قبل السلام. إذا شك في ركعتين أو ثلاث فبنى على اليقين وهو البناء على الأقل وجعل الرادع التي شك فيها جعلها ثالثة. متى يسجد؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام، بقوله صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام فإن كانتا زائدتين فهما فشفعتا له صلاة، فشفعتا له صلاة جعلتها سبعة، وإن كانتا تماما كانت ترغيما للشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه هذا هو المذهب، هذا المذهب. إذن مذهب الحنابلة أن كل سجود سهو موضعه قبل السلام إلا إذا سلم عن نقصان أو تحرى في صلاته فهذا مكانه بعد السلام. عرفنا هذا؟ نعم. واختاره الأكثر لحديث ابن مسعود وذي اليدين ولأنه من تمامها فكان قبل السلام كسجود كلها. حديث ابن مسعود سلم عن خمسة، وسلم عن خمسة، وحديث اليدين سلم عن صلى الله عليه وسلم عن اثنتين، فقال إذا سلم عن زيادة أو نقصان فموضع سجوده بعد السلام. نعم. وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. وقال في الخلاف والمحرر وغيرهما عن نقص ركعة وإلا قبله نص عليه. لو نسي سجودا من السجود مر عليه الحكم، قام إلى ثانية وقد نسي في الركعة الأولى سجدة من السجدات المفروضة التي هي ركن، ما الحكم؟ أي المسألة مرت علينا سنتذكر الله جزاه الخير. فإن نسي سجدة فإن قام وقد شرع في القراءة فهذه الركعة هي المعتد بها. إن قرأ قبل أن يركع يعني قبل ركوعه، إن لم يركع فهذه الركعة يعني لازم إن لم يركع يسجد إذا قام ولم يأتي بركوعه، فيأتي بالسجود جبرا للسجود الأول. وإما إن قرأ وركع فهذه الركعة الأولى هي مكان الركعة الثانية، هذه الركعة الثانية هي مكان الأولى. عرفنا ولا ما عرفنا هذه؟ وهل عليه سجود سهو أو ما عليه؟ عليه سجود سهو لأنه زيادة، واضح هذا؟ فأراد أن يقول هنا أن من نسي شيئا من الصلاة ركعة أو ما دونها من الأركان يجب عليه سجود السهو. فالسجود السهو من المسائل الصعبة في الصلاة، لكن من انتبه لها وضحت له مسائل كثيرة جدا. تقوم المسألة اقرأ إبراهيم. وعنه أن الجميع قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج. قول الشافعي الجهزي عندما السجود كله قبل السلام، عندنا حنابل التفصيل هو الصواب، أن المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد فيها قبل السلام، وما كان بعد السلام يسجد فيها بعد السلام. وبقية ما لم يرد فيه نص إما أن يقاس على تلك الأفعال عند بعض الحنابلة، أو أنه يجعله جميعا قبل السلام، السجود كله قبل السلام. إذا قلنا تفصيل ما كان عن زيادة فالسجود أين موضعه؟ بعد السلام. وما كان عن نقصان؟ قبل السلام. قال في الخلاف وهو القياس في حديث ابن محينا وغيره. قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. هذا القول من الزهري ضعفوه أهل الحديث ورضي الله عنه، كان من أكثر الناس حفظا للأحاديث، وتهيبوا في الرد عليه، وتوهم هو رضي الله عنه أن بين يدين، أن حديث بين يدين قصتان، إحداهما بشخص يسمى بين يدين وقتل قبل غزوة بدر، والثاني يسمى الخرباق وقتل بعد غزوة بدر. وأهل الحديث ردوا عليه إنما هي قصة واحدة، إنما اختلط على الزهري رضي الله عنه رحمه الله أنه ظن الخرباق غير باليدين، لذلك قال كان آخر الأمرين من كذا، ليس بصحيح. نعم. وعنه عبد في حديث ثوبان بكل سهو سجدتان بعد التكبير، رواه سعيد من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين. ليه قال عن الشاميين؟ لأن إسماعيل بن عياش شامي، وما روى عن الشاميين رواته صحيحة. نعم. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله. العبارة التي بعدها وإن نسيه جملة صفحة اللي بعدها. وإن نسيه قبل السلام قضى ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد. هذا حكم من نسي سجوده قبل السلام، وجب عليه السجود. ترى موضع السجود إذا كان قبل السلام، أخوان ترى هذه مسائل دقيقة، أخواننا الذين معهم نسخ لا بد من مراجعة ما قلناه ومراجعة المواضع التي يجب فيها السجود قبل السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فليسجد سجدتين قبل السلام، والرواية الثانية قال فليسجد سجدتين بعد السلام. كلمة قبل السلام منه صلى الله عليه وسلم المعصوم لا بد من مراعاتها، فلا يصح ما كان قبل السلام تفعله بعد السلام، هذا لا يجوز، فلا تصح الصلاة به. لكن هذا لا بد له من ضبط، لأن حديث سجود السهو خمس، حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى عن خمس فسجد بعد السلام، ثم في هذه الرواية نفسها بعدما صلى صلى الله عليه وسلم انفتل إلى الناس وقال أيها الناس إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فمن وجد أحدكم في ذلك فليسجد فليتحرى أقرب إلى الصواب وليسجد سجدتين قبل أن يسلم أو بعد ما يسلم، فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب وليسجد سجدتين بعد ما يسلم. واضح هذا؟ وفي حديث عبد الله بن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه البناء على اليقين قال صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت تامتين فإن كانت الصلاة تامة شفعت له صلاة، يعني جعلتها سبع لأنه قد متحرى صلى أربع أو خمس ركعات وجعلها رابعة فيسجد سجود السهو قبل السلام، فإن كان الواقع أنه صلى خمسا هاتان السجدتان تشفع له صلاة بدل أن تكون خمس ركعات كم تصبح؟ ست ركعات. يفهم منها أن التطوع بالوتر لا يجوز في النهار، وإن كانت الصلاة تامة كانت السجدتين ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مواضع يسجد فيها قبل السلام ومواضع يسجد فيها بعد السلام، فلا يصح الخلط ولا يكون الإنسان بالخيار، تضع هذه قبل السلام وهذه بعد السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا عبث، قال هذا له موضع هذا له موضع، من عرف هذه المواضع بها ونعمة يحمد الله على ذلك، ومن لم يتفطن له يراجع الكتاب مرة ثانية، ومن لم يدرك الموضوع يسأل فيما بيننا ونوضح إن شاء الله. نعم. وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أربع أو يخرج من المسجد. خروج المسجد لا عبرة له، قد يخرج الإنسان من المسجد ولم يحدث ولم ينقض وضوءه يرجع فسجد السهو ويسلم، لكن إن طال الفصل بكلام وضحك وانتقض وضوءه ما الحكم؟ بطل الصلاة، لا بد من إعادة الصلاة. عرفنا هذا؟ إن طال الفصل يجد السهو واجب ولا مو واجب؟ فإن تذكره بعد الصلاة ما الحكم؟ إن طال الفصل لا بد من قضاء الصلاة مرة ثانية، لأن كان الفصل ليس بطويل ما حد طول الفصل وقصره يرجع إلى العرف ما له حد، لكن لو كان في المسجد ظل يقرأ قرآن هو طاهر ثم بعد ساعتين تذكر أنه لم يسجد سجود السهو يسجده ولا شيء عنه، لكن لو تكلم وأحدث وخرج من المسجد وجلس وعافة العيال والأطفال ثم تذكر أن عليه سجود السهو يتوضأ ويعيد الصلاة، خلافا لمن قال أن سجود السهو سنة، من قال أن سجود السهو ما يسجد، لكن من علم الأدلة وثبت عنده صحة الأحاديث بوجوبها فمن نسي سجود السهو وتذكره بعد حين فإن لم يطل الفصل سجد سجود السهو فقط لا شيء عليه، وإن تذكره بعد طول الفصل أعاد الصلاة. واضح على مسألة مثلا؟ نعم. أو يخرج من المسجد نص عليه تنبيه بعد تنبيه إذا ذكره وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم، قيل إن قرب الزمن ولا يجب بترك سجود السهو ساقيا سجودا آخر. إذا هذا يحدث كثيرا جدا، يسهو الإنسان في فريضة ويعرف أنه ساهي ثم ينوي أنه سيجده إن شاء الله قبل السلام أو بعد السلام، وجاء الشيطان فلبس عليه صلاته وسلم وما سجد سجد السهو وسبح وقام يتسنن، وفي أثناء النافلة تذكر أن عليه سجد سهو للفريضة، ما الحكم؟ هذا هو القول، اقرأه إذا ذكره في صلاة أخرى. إذا ذكره وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم، إذا سلم من هذه النافلة سجد لتلك، هل يعتبر هذا فصل طويل ولا فصل قصير؟ فصل قصير. اقرأ. قيل إن قرب الزمن ولا يجب بترك سجود السهو ساهيا سجود آخر. إذا ترك إذا نسي السهو ساهيا ليس عليه سجود سهو آخر، المركب لا يركب، المصغر لا يصغر. اقرأ. ولا يبطل به لأنه جابر للعبادة كجبرانات الحج، وعنه أنه متى تعذر السجود الواجب بطلت، وعنه أنه متى تعذر السجود الواجب بطلت. هذا قلنا إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا فإن كان الوقت قريب سجد سجود السهو، وإن كان طويلا أعاد الصلاة، لكن يبدو أن الراجح من المذهب أنه إن تركه سهوا وقال القصر لا سجود عليه، لكن هذا يتناقض مع قولنا أنه واجب. اقرأ. ويكفيه لجميع السهو خشدتان إذا لم يختلف محلهما بغير خلاف. ترك التشهد الأول ونسي إحدى التكبيرات الواجبة، ثم نسي بعض الأذكار التي تقال أو بعض الهيئات التي يجب فعلها، فأصبح عنده أكثر من سهوات ثلاث مختلفة، كم عليه من سجود سهو؟ سجود واحد. واضح؟ الخلاف لو كان هذا السجود يجب عليه قبل السلام وهذا السجود يجب عليه بعد السلام، إن اختلف محلهما ففيه روايتان. واضح هذا؟ أما لو تعدد أماكن السجود أسباب السجود فإنما عليه سجود واحد، كمسائل جبرانات الحج، واجبات الحج. لو لبس مخيطا ومس طيبا كم فدية تجب عليه؟ تجب عليه فدية واحدة. نعم. اقرأ. إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان. طيب. أحدهما لا بس خلاص. اقرأ. فرع. فرع إذا شك في محل سجوده سجد قبل السلام. شك هل هذا السجود هل هو قبل السلام وبعد السلام؟ فليأتي به قبل السلام. نعم. ومن شك هل سجد لسهوه أو لا سجد مرة بالأشمل. أن سجد أو لم يسجد فالأصل عدم السجود، فليسجد له مرة ما. نعم. فلو فارق إمامه لعذر فارق المأموم إمامه. لو فارق إمامه لعذر وقد سهى الإمام ثم سهى المأموم في من فرد به، والمنصوص عنه أنهما جنس واحد، ويكفيه في الأصح سجود لسهوين أحدهما جماعة والآخر منفردا. سهى الإمام ثم انفرد المأموم عن الإمام، وسهى المأموم في من فرد فيه، شارك الإمام في سهوة وأتى بسهو هو له خاص، فكم عليه من سجود؟ الصحيح أنه عليه سجودين، سجود لسهو الإمام وسجود لسهوه، وفي رواية ثانية ما هي؟ يكفيه سجود واحد. أوضح مثلا لي؟ نعم. اقرأ إبراهيم. ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم. طيب الآن سجد بعد السلام هل يتشهد أو لا يتشهد؟ عند الحنابلة لا بد من التشهد، والصواب عدم التشهد، لم تأتي سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فيها تشهد، ما فيها تشهد، كل ما ذكر في الحديث أنه سلم لم يرد فيه ذكر التشهد، لكن قال الحنابلة أن عليه التشهد، من سجد بعد السلام إذا سلم وأراد أن يسجد سجود السهو يكبر فيسجد ثم يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه بالتكبير ويسلم. المذهب يقول قبل أن يسلم يعيد التشهد كما كان ثم يسلم، هذا واضح المشارك، لكن الصواب أنه لا يسلم. لا تشهد عنه. نعم. ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عبدا بطلت الصلاة، وإن ترك المشهور بعد السلام لم تبطل. أنا أراد أن يقول ما الذي يبطل الصلاة من ترك السجود وما الذي يبطله؟ اقرأ الشرح مرة ثانية. ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة بما قبل السلام، لأنه ترك الواجب عمدا. وعنه لا ذكره في المحرم قولا مع قطعه بوجوبه كواجبات الحج. أراد أن يقول من حج وكان عليه دم حجه صحيح ولا مو صحيح؟ يعني وجب عليه لحلق شعره دم أو أنه لبس مخيطا أو قتل صيدا، كل هذه يجب فيها كفارات وفي جزاء صيد. لو لم يأتي بهذه صح حجه ولا ما صح؟ لكن حجه ناقص، حجه صحيح لكنه ناقص، يعني أن صحة الحج لا تتوقف على هذه، ليست من شروط الحج إنما هي من واجبات الحج، فحجه ناقص لا يكمل إلا بإتيان هذا الجبران. أراد أن يقول أن من لم يأتي سهوا بسجود السهو لم يتركه عمدا فصلاته صحيحة لكنها ناقصة قياسا على إيه؟ على ترك جبران الحج، وهذا القياس غير صحيح في التفاوت ما بينهما. نعم. وإن ترك المشروع بعد السلام لم قبل في ظاهر المذهب، لأنه جبر للعبادة خارج منها، فلم تدخل بتركها كجبرانات الحج، وسواء تركه عمدا أو سهوا. يقول المذهب أن السجود إذا كان بعد السلام سواء تركه عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة، لكن ما قبل السلام لو تركه عمدا بطل الصلاة. واضح هذا؟ وعنه تدخل قياسا على المشروع قبل السلام، ويفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها، لأن الأذان والجماعة واجب لها، ولا تدخل بترك شيء من ذلك. يقول فرق بين ما هو واجب فيها وواجب لها. ما كان واجب لها كالأذان هذا واجب للصلاة، لكن مع ذلك لو لم يؤذن فصلى صلاته صحيحة ولا مين صحيحة، لكن لو كان واجب في الصلاة فتركه عمدا صلاته غير صحيحة. فقال نحن نفرق بين ما هو واجب فيها وواجب لها، وعلى كل من ترك السجود عمدا قبل السلام وبعد السلام الصواب أن صلاته لا تصح، لا بد من إتيان الصلاة. ومن تركه سهوا فنسيه إلى الأبد صلاته صحيحة، لكن من تركه سهوا ثم تذكره إن طال الفصل يعيد الصلاة، وإن لم يطل الفصل نسي السجود السهو. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله يعني كمل هذا الجزء، فنشرع إن شاء الله غدا إذا أحيانا الله وإياكم في الجزء الثاني، واللي ما عنده الكتاب يأخذ نسخة من الأخ إبراهيم من المصور هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.